يقول هل ورد حديث او اخر يقول ان المدمن في اكل اللحم يعني في سد الخمر اذا قلنا ليه هذا وضع الصغار على القران وحتى من الاستمرار على ابن الحوت قال انها براءه من وراء فتن يعني من الاحداث انا خليها الاحداث المفروض يبدو انها تفعل على غير التدمر حين بقي ان هي تنتهك المزارع قال يبدو لها الله بالله بلحم حتى لا تكون براءه حتى لا تكون براءه لا تفعل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.